بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الرضاع، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الرضاع. وهذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالرضاع من أحكام في ضوء ما دلت عليه النصوص وجاءت به الشريعة. وساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مشتملة على أحكام الرضاع. والرضاع مصدر، والمراد بالرضاع التقام الطفل للثدي ومص الحليب منه، هذا يسمى رضاع. ولما كان رضاع الصغير ينبت به لحمه ويشتد به عظمه، جعل في الشريعة محرما كتحريم النسب، جعل في الشريعة محرما كتحريم النسب. وسيأتي معنا في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذلك لأن هذا الغذاء المتحلل من الأم النابع من ثديها، والذي تغذى به هذا الطفل أو هذا الرضيع، فأعان على نبات لحمه واشتداد عظمه. لما كان بهذا الشأن وبهذا الوصف جعل في الشريعة محرما. ولهذا سيأتي معنا أن الرضاع المحرم هو الذي ينبت به اللحم ويشتد به العظم، وهو الرضاع الذي يكون في المجاعة، والرضاع الذي يكون في المجاعة. والقرآن دل على الرضاع وأنه محرم، كما أن أحاديث عديدة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك. في القرآن قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالأم إذا أو المرأة إذا أرضعت طفلا يصبح ولدا لها من الرضاعة، وأبناؤها يكونون إخوانا له من الرضاعة، وأبناء زوجها إخوانا له من الرضاعة. ولهذا الرضاعة يكون فيها أخ شقيق من الرضاع، وأخ لأب من الرضاع، وأخ لأم من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمرأة إذا أرضعت طفلا فأبناؤها من زوجها صاحب اللحم صاحب الحليب من زوجها صاحب الحليب هم أشقاء له من الرضاع، إخوة أشقاء له من الرضاع، وأبناء الزوج من امرأة أخرى إخوان له من الأب من الرضاع، وأبناء المرأة من زوج آخر إخوة له لأم من الرضاع، لأنه يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحول، هي التي تكون في الحول، كما قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحول، وتكون خمس رضعات كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أيضا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، حمزة بن حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحل له بنت العم، تحل الرجل. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه؟ وكان الذي عرضها عليه كما جاء في بعض الروايات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عرض عليه أن ينكح بنت عمه حمزة، أن ينكح بنت عمه حمزة، وبنت العم تحل للرجل، بنت العم تحل للرجل. لكن ماذا قال النبي؟ قال: لا تحل لي. لماذا؟ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. فحمزة هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه أخوه من الرضاع، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام ما هي قرابته لهذه البنت التي عرضت عليه؟ عمها، عمها من الرضاع، فلا تحل له، لأنه صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، أخو والدها من الرضاع. وحمزة والنبي عليه الصلاة والسلام كلاهما أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب، فهو أخ للنبي عليه الصلاة والسلام، فبنته لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعد عما لها من الرضاع، لأنه يعد عما لها من الرضاع. قال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا يعد قاعدة عظيمة في هذا الباب. وإذا أراد الإنسان أن يعرف فلينظر الصلة بصلة الابن الذي رضع من الأم، صلة الابن الذي رضع بالأم من الأم بقراباتها في ضوء ابنها الأصل، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فولدها الذي أنجبته وولدته، كل من يحرمون عليه يحرمون على ابنها الذي أرضعت، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وهي ابنة أخي من الرضاعة، هذا علة لقول لا تحلي. لماذا؟ قال: هي ابنة أخي من الرضاعة، أي أنه رضع مع والدها من ثويبة، فهي لا تحل له. وقوله يحرم من الرضاع، هذا يشمل تحريم النكاح، يشمل تحريم النكاح، يشمل إباحة النظر لأنه محرم لها، يشمل الخلوة، يشمل المحرمية في السفر لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن الأمور المتعلقة بالنسب مثل وجوب النفقة والتوريث والولاية في النكاح فهذه لا ترتبط بمسألة الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس. نعم. أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وهذا نظير الحديث المتقدم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ومن أجل تطبيق القاعدة الآن حتى تفهم المسألة، الابن الذي من الولادة ماذا يحرم عليه نتيجة ولادة من هذه المرأة؟ انظر التفصيل المعروف. إخوانها ماذا؟ أخواله. أخواتها خالاته. أمهاتها أجداد له، جدات له، وآباؤها أجداد له. أبناؤها إخوان له. أيضا اللبن للرجل، فإخوان الرجل أعمام له، وأخواته عمات، وآباؤه أجداد، وأمهاته جدات، وأبناؤه أبناء. هذا الذي يقال في النسب يقال تماما في الرضاعة. الذي يقال في الولادة، هذا الذي يقال في الولادة يقال تماما في الرضاعة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. فكل ما يحرم من الولادة، فإذا أراد الإنسان يفهم المسألة يتخيل هذا الذي رضع من المرأة كأنه ولدته، من الذي يحرمون عليه؟ من الذي كل من يحرمون عليه يحرمون أيضا على هذا الذي رضع منها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، ائذني له. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يفيد فائدة عظيمة ومهمة في باب الرضاعة، أن اللبن للفحل للزوج. ولهذا لما قال أخو أبي القعيس، لما قال: امرأة أخي أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق أفلح. فهذا يفيد أن اللبن للفحل، وهو إن كانت المرأة هي المرضع واللبن تحلل منها، إلا أن السبب في اللبن من؟ الرجل. السبب في اللبن الرجل، فاللبن هو لبن الرجل. فإذا كما أن الحرمة والتحريم ينتشر من جهة المرأة لكونها مرضعا، فهو أيضا ينتشر من جهة الرجل لكونه سببا في هذا الحليب، لكونه سببا في هذا الحليب. فهذا الحديث حديث عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب. الحجاب نزل في السنة الخامسة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلما نزل الحجاب بعد نزول الحجاب استأذن عليها أفلح، فقالت والله لا آذن له، والله لا آذن له، والله لا آذن له. هذا فيه ماذا؟ قوة الاستمساك بالأحكام الشرعية. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة، والله لا آذن له، هذا قوة الاستمساك بالأحكام الشرعية، بهدي الله، بشرعه، بدينه، الذي فيه الفلاح والسعادة للمرأة. وحقيقة ينبغي أن يكون هذا لسان حال كل امرأة مع يعني الأحكام الشرعية. مثل ما قالت والله لا آذن له، المرأة تقول والله لا أخلو برجل أجنبي، ها؟ والله لا أخلو برجل أجنبي، والله لا أتبرج، والله لا أسافر بدون محرم. هذه أيمان بارة، أيمان بارة تصدر عن ديانة وعن اتباع ولزوم لشرع الله سبحانه وتعالى. فعائشة بعد ما نزلت الحجاب واستأذن عليها أفلح قالت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخا أبي القعيس، يعني أخا هذا الشخص الذي استأذن، أخا أفلح، ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. هذه مسألة أيضا أكبر. عائشة أيضا لو جاءها أبو القعيس نفسه لم تأذن له، لأنها تظن ماذا؟ أن الرضاع من الأم، وهي تصبح أم من الرضاع، تصبح أما من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فهي تقول رضي الله عنها إن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني، يعني زوج المرأة ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس. إذن هي إلى الآن تفهم ماذا؟ أن الرضاع ينتشر فقط من جهة المرأة، لا ينتشر من جهة الرجل. فهي إلى هذا الحد الآن ترى أن أبا القعيس نفسه ليس أبا لها من رضاع، فضلا أن يكون أخوه عما لها من الرضاع. فكانت تفهم ذلك، قالت ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبا القعيس. إذن امرأة أبا القعيس ترى أنها أم لها من رضاع، لكن زوجها صاحب اللبن ما كانت رضي الله عنها ترى ذلك، لأنها لم يتبين لها رضي الله عنها وأرضاها هذا الأمر. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. يعني أن اللبن للمرأة فيما تظن، ولا يشمل الفحل الذي هو الزوج، ولا ينتشر أيضا من جهة الفحل الذي هو الزوج. قال ولكن أرضعت امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك، ائذني له فإنه عمك. فبين لها عليه الصلاة والسلام أن الرضاعة كما أنها تنتشر من جهة المرأة لكونها مرضعا، فإنها تنتشر من جهة الرجل لكونه سببا في الحليب، لكونه سبباً في الحليب. ولهذا سيأتي معنا في اللفظ الآخر قال أرضعتك، يقول لها أفلح أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أي أن أخي والدك من رضاعة، وإذا كان أخي والدك من رضاعة فأنا عمك من الرضاعة. فقال إذني له فإنه عمك. تربت يمينك، تربت يمينك، هذا يطلقه العرب أي لمست التراب من الفقر. تربت يمينك أي لمست التراب من الفقر، لكنه لفظ يستعمل ولا يقصد حقيقة ما فيه من دعاء على الشخص، يعني لا يراد وقوع الأمر، وإنما كلمة تستعمل عند العرب ويعنى بها الدعاء على الرجل بالفقر، لكنها في استعماله لها عليه الصلاة والسلام لم يقصد حقيقة الدعاء. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. بعد هذا البيان الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام وفهمت أن المحرمية تنتشر حتى من جهة الرجل، أصبحت تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن كل امرأة حرمت نسبا، كل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها ماذا؟ رضاعا. كل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضاعا. قال: وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، قال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح ائذني له، صدق أفلح ائذني له. فقول أفلح بلبن أخي، قول أفلح بلبن أخي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صدق أفلح، هذا يفيد أن اللبن للفحل، هذا يفيد أن اللبن للفحل لأنه تسبب فيه. فكما أنه ينتشر من جهة المرأة لكونها مرضعا، فإنه أيضا ينتشر من جهة الفحل لكونه سببا في هذا الحليب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ من هذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا يستفاد منه فائدة نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهي التثبت قبل الإنكار، التثبت قبل الإنكار، لأن الإنسان قد ينكر لأمر يظنه فيتبين أن الأمر بخلافه، فيحسن قبل الإنكار أن يتثبت المرء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قوله عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكن، هذا يفيد أن من الرضاعة، يفيد أن من الرضاعة ما لا يسبب المحرمية. لأن قالت: أخي من الرضاعة، قال: انظرن من إخوانكم، من إخوانكن. فهذا يفيد أنه ليس كل رضاعة تفيد المحرمية، ليس كل رضاعة تفيد المحرمية. إذن هذه مسألة يحتاج أن يتفقه فيها، لأن يترتب عليها أحكام عظيمة جدا، الخلوة والسفر وأمور كثيرة جدا، فالأمر يحتاج إلى تفقه. ليس كل رضاعة تفيد المحرمية. مثلا جاء في الحديث: لا تحرم المصة ولا المصتين. فلو كانت الرضاعة مصة واحدة أو مصتين، هذه لا تحرم، وهي رضاعة، هي رضاعة لكنها لا تحرم. ولو كانت الرضاعة في خارج الحول، الحولين، لا تكون محرمة. الصحيح من أقوال أهل العلم لا تكون محرمة. إذن هذه المسألة لا بد أن يتفقى فيها. ولهذا قال: انظرن. ما معنى انظرن؟ يعني هذا الأمر باب تفقه، لا بد من تفقه وتعلم. ولهذا بعض العلماء يعني من باب النصيحة في هذا الأمر وغلبة النسيان وكثرة الأمور الشاغلة، يرون أن مثل هذه الأمور العظيمة الأولى أن تكتب. إذا حصل مثلا رضاعة يكتب فلان رضع من فلانة 5 رضعات في الحول تاريخ كذا، يكتب يوثق، لأن أحيانا يحصل، وسيأتي معنا، أحيانا ما يتبين هذا الرضاع إلا بعد النكاح، وأحيانا ما يتبين إلا بعد ماذا؟ الولادة. تزوج بامرأة وينجب منها الولد والولدين، ثم يقال هذه أختك من الرضاعة، فتحرم عليه، لا تحل ولا تنفصل فورا، مثل ما سيأتي معنا في حديث قادم عند المصنف رحمه الله تعالى، أو الحديث الذي يلي هذا مباشرة. قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. قوله إنما الرضاعة من المجاعة، هذا يفيد أن ليس كل رضاعة تجزئ، إنما الرضاعة هذا أسلوب حصر، إنما الرضاعة من المجاعة، هذا يفيد أنه ليس كل رضاعة تجزئ، أو عفوا ليس كل رضاعة تحرم، ليس كل رضاعة تحرم، وإنما الرضاعة المحرمة هي التي من المجاعة. وقد قال العلماء في معنى قوله من المجاعة أي في الحولين، من المجاعة أي في الحولين. لماذا؟ لأنه يكون الطفل أو الصغير في حالة هو بحاجة إلى هذه الرضاعة، وإذا رضع أنبتت اللحم وشدت العظم، لكن بعد الحولين يستغني عن الرضاع ويصبح متقبلا لبعض الأطعمة وبعض الأغذية وبعض المشروبات، بخلاف الحولين، فبعد الحولين يكون مستغنيا، وصار في الغالب يأكل ويتغذى بغير الرضاعة. فإذا الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الترمذي، قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. إلا ما فتق الأمعاء، هذا يوضح معنى قوله إنما الرضاعة من المجاعة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وهو الذي يكون في المجاعة التي هي الحولين. نعم. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن رضاع الكبير غير معتبر، أن رضاع الكبير غير معتبر، أن رضاع الكبير غير معتبر. وأما قصة سالم مولى حذيفة فهي حادثة عين، قصة عين، وهي خاصة به لا تتعداه إلى غيره على الصحيح من كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ ثم أورد رحمه الله حديث عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، أرضعتك أنت وزوجتك، قد أرضعتكما يعني أرضعتك أنت وزوجتك، قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وجاء في بعض الروايات قال: دعها عنك، يعني أمره عليه الصلاة والسلام أن يفارقها، دعها عنك أن يفارقها، لأنها أصبحت أخت فلا تكون زوجة، لا تكون زوجة، أختا من الرضاع. ويستفاد من هذا الحديث أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة، أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة، لأن هذه القصة جاءت هذه المرأة الأمة السوداء وشهدت أنها قد أرضعتهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالمفارقة، أمره أن يفارقها مع أنه مجرد الأمة هذه السوداء التي جاءت وذكرت لهم ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمفارقة. وأيضا يستفاد من هذا ما أشرت إليه سابقا أن هذه مسألة عظيمة جدا، فإذا حصلت الرضاعة يعني يحصل أنها توثق وتثبت حتى لا يحصل شيء من ذلك في ما يستقبل من العمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة. فتبعتهم ابنة حمزة، قوله خرج من مكة، خرج من مكة هذا بعد عمرة القضاء في السنة السابعة لما أدى العمرة وجاء خارجا، تبعته عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام تنادي يا عم، تنادي يا عم، فتناولها علي، تنادي يا عم يعني تريد أن يأخذوها معهم، فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، أي أراد أن تقوم بالحضانة، حضانة هذه الطفلة، دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك يعني في حضانة هذه الطفلة اليتيمة، فاحتمليها، فاحتمليها أي خذيها وقومي بحضانتها. فاختصم فيها علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر، وجعفر بن أبي طالب. فقال علي: أنا أحق بها، قال علي: أنا أحق بها. كل واحد منهم يقول أنا أحق ويبين ماذا وجه الأحقية، وكل منهم حريص أن يكون الحضانة عنده، وهذا فيه من الاهتمام بالحضانة ورعاية اليتيم ما لا يخفى. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، عندي أمر زائد، خالتها يعني أخت أمها زوجتي وخالتها تحتي، فأنا عنده مرجح أكبر، اشترك مع علي في كونها ابنة العم، وزاد علي أن خالتها أخت أمها تحته أي زوجته. وقال زيد: ابنة أخي، ابنة أخي، والمراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام والمؤاخاة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وليست أخوة النسب. وجاء في بعض الروايات أن زيدا ذكر المرجح قال: أنا الذي جئت بها، أنا الذي جئت، وكان هو الذي جاء بها، فقالوا أنا الذي جئت بها، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، قضى بها لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. هذه اليتيمة تحتاج من الرعاية والحنان والعطف والرحمة شيئا كبيرا، وهذا يعني القدر في الخالة أكبر منه في غيرها من النساء، لأن الخالة بمنزلة الأم، فتعطف على بنات أخواتها، ولا سيما إذا كنا يتيمات ماتت أمهن، عطفا عظيما جدا. فالخالة بمنزلة الأم. والحديث يفيد من جهة أخرى عظم شأن حق الخالة في باب البر والصلة والإحسان إليها، لأن الخالة بمنزلة الأم، فلها حقية عظيمة جدا في باب البر والإحسان إليها، لهذه المكانة العظيمة التي تبوأت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات تطيب للنفوس، لأنهم يعني أصبح بينهم تنافس وحرص عظيم، كل واحد يريد أن تكون عنده، كل يذكر المبرر والسبب، كل يريد ذلك. فلما جعلها عند جعفر مع خالتها طيب خواطرهم جميعا بهذه الكلمات، وهذا من لطفه وحسن خلقه وكريم تعامله صلوات الله وسلامه عليه. قال لعلي أنت مني وأنا منك، وهذه منقبة لعلي رضي الله عنه، ففيها بيان لمكانة علي العظيمة ومنزلته الرفيعة رضي الله عنه وأرضاه. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي أي هيئتي وصفتي، وخلقي أي أخلاقي. وهذه أيضا منقبة لجعفر رضي الله عنه وأرضاه، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، أنه شبيه للنبي عليه الصلاة والسلام في الخلق والخلق. الخلق الصفة الظاهرة، الخلق الصفة الظاهرة، والخلق الأخلاق الباطنة، الصبر، الحلم، الأناة، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة. وقال زيد أنت أخونا، يعني أخوة الدين ورابطة الدين التي أعظم الروابط، ومولانا، والولاء لحمة كلحمة النسب كما جاء بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا فيه تطيب لنفوس الجميع وخواطر الجميع، وهو من لطف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يفيد أن المرأة المتزوجة لا يسقط حقها في الحضانة إذا رضي زوجها في حضانة الطفل، إذا رضي زوجها لا يسقط حقها من الرضاعة، لكن إذا لم يرضى الزوج فبيت له، إذا لم يرضى لها أن تأتي بطفلا في بيتها فالبيت له، لكن إذا رضي الزوج فحقها في الحضانة لا يسقط. ولهذا جعلها النبي، جعل هذه الطفلة النبي عليه الصلاة والسلام عند خالتها المتزوجة، لأن زوجها جعفر رضي بذلك وأحب ذلك وأراد ذلك. فيستفاد من ذلك أن المرأة المتزوجة لا يسقط حقها في الحضانة إذا رضي زوجها بذلك، أما إذا لم يرضى الزوج فهذه مسألة أخرى. وإذا كان الخالة بمنزلة الأم، فإن أيضا في باب الحضانة أم المرأة، أم المرأة التي تعتبر جدة للطفلة أيضا لها أحقية في الحضانة وأولوية على غيرها. انتهى ما يتعلق بهذا الكتاب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا